سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للشيخ العلامة أحمد شاكر عليه رحمة الله. وما زال الكلام موصولا في سورة البقرة. قال عز وجل: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين من وجدهم استذلهم وأهانهم. وضرب عليهم الصغار، وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون. قال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهم، وجعلهم تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الآية: وإن المجوس لتجبيهم الجزية. وقوله تعالى: وباءوا بغضب من الله، قال الضحاك: استحقوا الغضب من الله عز وجل. وقال ابن جرير يعني بقوله وباءوا بغضب من الله، أي انصرفوا ورجعوا، ولا يقال باء إلا موصولا إما بخير وإما بشر، يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى: إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك، يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما، قد صار عليك دوني. فمعنى الكلام إذن: فرجع منصرفين متحملين غضب الله، قد صار عليهم من الله غضب وودب عليهم من الله سخط. وقوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى: هذا الذي جزيناهم به من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم، فانتقصوهم حتى أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كفر أعظم من هذا، إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: كنت لأحجم عن النجوى ولعن كذا ولعن كذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهوي، فأدركته من آخر حديثه وهو يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهم، أفليس ذلك هو البغي؟ قال: لا، ليس ذلك من البغي، ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس، يعني رفض الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائهم، أحل الله عز وجل بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله يعني ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. وعنده مالك بن مرارة الرهوي، فأدركته من آخر حديثه وهو يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أفليس ذلك من هو البغي؟ المراد أن هذا الرجل كان الله سبحانه وتعالى أعطاه بسطة من الجمال، فأراد من قبل نفسه ألا يكون هناك أحد أجمل منه من الثياب ولا من النعل، فهذا من البغي؟ ليس من البغي، ولكن البغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الكبر بطر الحق وإيه وغمط الناس. طب من باب الفائدة اكتب عندك: علامة الكبر عند طالب العلم، علامة الكبر عند طالب العلم اثنان. الأولى: عدم قبول الحق إذا عرض عليه. الثانية: عدم الرجوع عن الخطأ إذا صوب. عدم قبول الحق إذا عرض عليه. الثانية: عدم الرجوع عن الخطأ إذا صوب. وهناك فرق بين متكبر وبه كبر، وهناك فرق بين متكبر وبه كبر. المتكبر الذي تكبر الذي لا عفوا المتكبر الذي الكبر في قلبه وظهر على جوارحه، المتكبر الذي الكبر في قلبه وظهر على جوارحه، أما به كبر فالكبر في قلبه فقط. يبقى متكبر تكبر بقلبه وجوارحه، به كبر، الكبر فين؟ ها؟ في القلب فقط، ما صعد إلى الجوار. طيب طبعا نعلمه الله سبحانه وتعالى والذي به الكبر. طب قوله وإمام ضلالة، وإمام ضلالة لأهل العلم قولين. القول الأول إمام ضلالة أي على علم أضله الله عز وجل، كشأنه شأن بلعم بن بعوراء فمثله كمثل الكلب، يبقى رجل على علم ولكنه ضل. الأمر الثاني وهو يطلق على ولاة الأمور الظلمة الجائرين، وممثل من الممثلين قولين. القول الأول قتل ثم مثل بمن قتله، وهو الراجح، قتل ثم مثل بمن قتله. ما معنى مثل؟ ها؟ قطع أعضاءه وفعل به وفعل. القول الثاني يطلق على المحاكاة، وهو أن يقلد إنسان إنسانا في مشيته أو في هيئته، اللي هو التمثيل المعروف. عند البخاري من حديث عائشة قالت حاكيت للنبي صلى الله عليه وسلم قوما، حاكيت أي مثلت أو قلدت للنبي صلى الله عليه وسلم قوما، فقال ما أحب أن لي كذا وكذا أن أحاكي فلان، ما أحب أن لي كذا وكذا وأحاكي فلان. ثاني أخوانا البخاري من حديث عائشة قالت حاكيت للنبي صلى الله عليه وسلم فلانا أو قوما، فقال ما أحب أن لي كذا وكذا وأن أحاكي فلانا، اللي هو التمثيل هو التقليد الذي يحدث الآن. حاكيت ح ألف أي مثلت وقلدت فلانا، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أحب أن لي كذا وكذا أن أحاكي فلان. اكتب عندك عند البخاري من حديث عائشة قالت حاكيت للنبي صلى الله عليه وسلم فلانا، ما معنى حكيت؟ مثلت قلدت فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي كذا وكذا أن أحاكي فلانا. اكتب عندك، استدل العلماء منها على حرمة المحاكاة، على حرمة المحاكاة. على التحريم، نعم، في هذا السياق. تفضل. لا دي هذه أمور يعني دنيوية من باب التحقيقات ولعلها ضرورة، ولكن الصواب المنع. وقوله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به، إنهم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان فعل المناهي والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه أو المأمور به، والله أعلم. أي نعم، في كل شيء، في كل شيء لا يجوز. قوله تعالى إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن له ما لا إذن به فيه وانتهك المحارم وما أحل به من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى، وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي. انتبه، أعيد هذه الفقرة، وكما قلنا ما تنساش، من فسر القرآن والحديث وتأوله غير ما تأوله الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، لأن الأنجس الخبثاء أخذوا مثل هذه الآيات وبدأوا يقولون بعدم كفر أهل الكتاب. خدوا بالكم دي كويس. لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحرم وما أحل به من النكال، نبه تعالى أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى، وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه، كما قال تعالى إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكما تقول الملائكة عند الاحتضار في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد قال سلمان سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكر من صلاتهم وعبادتهم فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. قلت وهذا لا ينافي ما روي عن ابن عباس إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، قال فأنزل الله بعد ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام هنا الخاص ولا العام؟ الخاص. الخاص، فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به، فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة. فاليهود أتبع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمنه، والتهود من الهوادة وهو المودة أو التهود وهو التوبة لقول موسى إنا هدنا إليك أي تبنا، فكأنهم سموا بذلك في الأصل توبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض. فلما بعث الله عيسى عليه السلام وجب على بني إسرائيل اتباعهم والانقياد لهم، فأصحابه وأهل دينه هم النصارى وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، هذا الاسم الذي سماهم بهم ربنا عز وجل ولا عدول عنهم. فمن سماهم مسيحيين فالاسم خطأ وخطأ بين، سماهم نصارى فهم نصارى. وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، وقيل أنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها نصرة، والنصارى جمع نصرا، كنشاوى جمع نشوان، وسكارى جمع سكران، ويقال للمرأة نصرانة. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه نهى وزجر. وهؤلاء هم المؤمنون حقا، وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. اكتب عندك من لوازم قول أشهد أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. اكتب عندك والأربعة مجتمعة، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، الأربعة مجتمعة. الأربعة مجتمعة خذوا بالكم يا اخواننا الكلام ده ما فيش فيه نزاع خالص من احد من اهل العلم قط. واما الصابئون فقد اختلف فيهم، فقال مجاهد: والصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين. وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال ابو العلي والسدي واسحاق بن راهوية وغيرهم: الصابئون فرقه من اهل الكتاب يقرؤون الزبور. قال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون اهل دين من الاديان، كانوا بجزيره الموصل يقال يقولون لا اله الا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي الا قول لا اله الا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول، فمن اجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هؤلاء الصابئون، يشبهونهم بهم، يعني في قول لا اله الا الله. واظهر الاقوال والله اعلم قول مجاهد ومتابعي ووهب المنبه انهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وانهم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونهم ويقتفونهم. ولهذا كان المشركون ينبذون من اسلم بالصابئي، اي انه قد خرج عن سائر اديان اهل الارض اذ ذاك. قال تعالى: واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى مذكرا بني اسرائيل ما اخذ عليهم من العهود والمواثيق بالايمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، واخبر تعالى انه لما اخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال، كما قال تعالى: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل كما فسر به في الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس وغير واحد وهو ظاهر. وقال الحسن في قوله خذوا ما أتيناكم بقوة يعني التوراة، وقوله بقوة أي بطاعة بعمل بما فيه، واذكروا ما فيه يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وقوله ثم توليتم من بعد ذلك، يقول تعالى: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانسنيتم ونقضتموه فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي توبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول تعالى: ولقد علمتم يا معشر اليهود محل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذهم عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم، فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوه لهم من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت. فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكسرة نشبت بتلك الحبائل والحيل، فلما تخلص منها يومها ذلك فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة، وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيالهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة بكامله على وجه الاختصار لا ندري أيمتد اللقاء حتى نصل إلى سورة الأعراف أم لا، لا ندري العمر ولا ندري الديمومة، وإن كان أملنا في الله عز وجل كبير. واسألهم الأمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمسؤول هم اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وفي الآية دليل صحيح، وفي الآية دليل صريح على أن القرآن من عند الله، أن هذا من باب التحدي. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من عنده ما تحدهم بمثل هذه الأمور، فلما قال واسألهم تحدي على أنهم لا يستطيعون أن ينكروا ذلك. عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، حاصل الأمر أن الله عز وجل كلف هذه القرية بعدم الاصطياد في يوم السبت، والله عز وجل يكلف بما يريد لحكمة يعلمه، كما قال عز وجل لهذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فحرم عليهم ربنا عز وجل الاصطياد في يوم السبت، وشرع لهم أن يصطادوا في أي يوم غير السبت. فأصبح أهل هذه القرية شأنهم شأن بني آدم، كلفوا منهم من يستجب ومنهم من لا يستجب. فلما بدأ فريق منهم يخالفون أوامر الله واصطادوا في يوم السبت، وكانت بداية الأمر كما ذكر ابن كثير وسيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى أن رجلا شم رائحة حوت مشوي من بيت جاره، فخرج ووقف على باب الدار وقال أجد من بيتك ريح نون مشوي، يعني حوت، فلا لا شيء. فرجع فزادت الرائحة فذهب وفتح الباب فإذا بالنون الحوت في التنور، فخرج مسرعا خشية أن ينزل عليه عذاب الله. فمكثوا يوما وليلة أن ينزل العذاب بهذا الذي عصى أمر الله، ما نزل لحكمة يعلم. فاجترأ القوم على الاصطياد في يوم السبت. قلت بالكم من الترتيب، يبقى البداية إيه؟ ممنوع الاصطياد في يوم السبت. خالف البعض، فلما خالف البعض وظهرت المعصية من لم يعص خاف من نزول العذاب، ولكن الله عز وجل أرجأ العذاب لحكمة. وده وجه قول العلماء أن المعصية إذا أسرت لم تضر إلا من فعلها، وإذا أعلنت أضرت كل من رآه. وهنا يأتي موقف الحزبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما اصطادوا يوم السبت وأخر الله عز وجل عنهم العذاب، اجترأ البعض، فلما اجترأوا إمعانا في الإضلال أمر الله عز وجل الحيتان أن تأتي يوم السبت شرعا على سطح الماء. خذوا بالكم، اسمع للنص. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. يبقى البداية فين؟ ها، خذوا بالكم، يعدون أي يعتدون في السبت. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي ظاهرة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ها؟ لا، إذ يعدون أن يعتدون، يعني يصطادون يوم السبت. فلما اصطادوا يوم السبت وكان السمك يأتيهم في بطن البحر، فلما اصطادوا واستمروا على غيين إمعانا في الإضلال أتتهم الحيتان يوم السبت إيه؟ شرعا. ودي قاعدة استدل العلماء من هنا قاعدة، وهي أن العبد إذا قابل أوامر الله بالامتثال والعزم على الامتثال سهلت عليه الأوامر، وإلا فلا. انتبهوا يا أخوانا، يبقى هنا لما يجيني أمر شرعي يبقى الهدف الأساسي عندي الامتثال، يسهل علي رب الأمر. أما إذا جاء الأمر الشرعي والغرض منه التفلت سيكون عليك كالجبل. ها، الكلام ده عايزين نتربى عليه انا وانت. يبقى اتاني امر شرعي، نص شرعي، اجماع، الغرض الاساسي عندي ايه؟ الامتثال. وان خيل الي انني ساضعف الجأ الى الله في حال الضعف وفي حال القوه. اذا لجأت الى الله وعزمت على الامتثال سيسهل علي الامر. كان الهدف عند سماع الأمر التفلت سيكون علي كالجبل، ولن أعذر في ترك الأمر، ولن أعذر في ترك الأمر. زي إيه بالضبط؟ كما روى مسلم من حديث أبو هريرة لما أنزل الله، أقول أبو هريرة، لما أنزل الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يقول أبو هريرة شق ذلك على الصحابة وجثوا على الركب وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصوم والجهاد، وهذه الآية لا نطيق العمل بها. فقال صلى الله عليه وسلم أي آية؟ قالوا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. شوف الرد بقى. فقال صلى الله عليه وسلم أتكونون أو أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. وده محل الشاهد. قولوا ما فيش حاجة اسمها لا أستطيع، أصل لا تكليف إلا بمقدور، طالما كلفت فهو في مقدورك. فلما قالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم ودانت لها قلوبهم نسخها ربنا عز وجل بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى هؤلاء القوم لما خلفوا الأمر التكليفي إمعانا في الإضلال والخذلان أتتهم الحيتان يوم السبت إيه؟ شرعا. طب ويوم لا يثبتون انظر كذلك نبلوهم بما كانوا إيه؟ يفسقون. ما وجه الفسق هنا؟ ها؟ أنهم اصطادوا يوم السبت. واضح يا أخوانا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل أكثر من ذلك لهذه القصة المباركة في سورة الأعراف بإذن الله عز وجل. يقول وقوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال مجاهد مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هذا مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهو قول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. يبقى قول مجاهد يا أخوان قول مرجوح لا يقبل، بل أن الله عز وجل مسخهم حقيقة، مسخ الشيوخ والعجائز خنازير والشباب والصغار قرود. ثبت عن ابن عباس بالسند الصحيح أنه قال مسخهم ربنا عز وجل ثلاثة أيام قرودا وخنازير لا يأكلون ولا يشربون ثم أهلكهم الله عز وجل. يقول قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. جعل هنا بمعنى صير ولا بمعنى خلق؟ صير، حول صير. وقوله خاسئين قال يعني أذلة صغيرين. ثم نقل المؤلف الحافظ أثر عن بعض الصحابة والتابعين في مسخ هؤلاء المعتدين على صورة القردة وفي تفصيل قصتهم. ثم قال قلت والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بين خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري، والله أعلم. وقوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها، قال بعضهم الضمير في فجعلناها عائد إلى القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية حكاها ابن جرير. والصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا، أي عاقبناهم عقوبة فجعلناهم عبرة، كما قال تعالى عن فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقوله لما بين يديها وما خلفها، أي من القرى، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، على أحد أقوال فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان. اكتب عندك ننقصها من أطرافها، القول الآخر موت العلماء، القول الآخر موت العلماء. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل منهم بسببها وإحياء الله المقتول. طيب عفوا. قوله تعالى وموعظة للمتقين، قال ابن عباس الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. قلت المراد بالموعظة ها هنا الزاير، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، كما روى الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. وإسنادوا إسناد جيد وباقي رجالوه مشهورون على شط صحيح. اكتب عندك ضابط الحيلة هو الوصول إلى الشيء بطريق خفي. الوصول إلى الشيء بطريق خفي، وعند الإطلاق يقصد بها الوصول إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل بطريق خفي. وعند الإطلاق يقصد بها الوصول إلى إبطال الباطل، لا إبطال الحق وإحقاق الباطل بطريق خفي. الحيل عند الإطلاق محرم، ولكن عند التفصيل كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تأخذ الأحكام التكليفية الخمس: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. طب ضبط الحيلة الوصول إلى الشيء بطريق خفي، فإذا كان الشيء الموصول إليه إبطال الحق وإحقاق الباطل فهي الحيل الإيه؟ المحرمة، فهي الحيل المحرمة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول تعالى واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منهم. ثم ذكر ابن كثير هنا روايات مطولة فيها بسط القصة، قصة البقرة لا تصل لرواية وليست موضع الثقة. ثم قال وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف ما، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا نصدق ولا نكذب، فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وفق الحق عندنا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم. اكتب عندك دلت الأدلة الشرعية على النهي عن كثرة الأسئلة. وهو على أنواع، منها اللي هو محل الشاهد هنا، منها يعني كثرة الأسئلة على أنواع وهي محرمة، منها أنواع يعني منها أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم حاجته. أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم حاجته. اكتب عندك وضابط أن يبلغ من العلم حاجته هو أن يتمكن من العمل دون الرجوع لمن أعلمه. أن يتمكن من العمل دون الرجوع إلى من أعلمه. معنى هذا الكلام أن الله عز وجل إذا أمرنا بأمر ومن خلال الأمر تمكننا من العمل لا يحل لنا السؤال بعد ذلك، لدرجة مناسبة حديث إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. مناسبة الحديث توضح المعنى المراد، وفيه أن النبي عند مسلم من حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل وقال أفي كل عام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم أو كتب عليكم الحج فحجوا، هذا علم من خلاله نتمكن من العمل دون الرجوع لمن أمر، فأي رجوع بعد ذلك هو من السؤال المحرم. فهمت الضبط؟ هذه معنى كلمة إيه؟ أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم حادثة. أنت أتتك المعلومة ومن خلال المعلومة تتمكن من العمل، لما تسأل؟ سؤالك بعد أن أتتك المعلومة الذي من خلالها تتمكن من العمل سؤال محرم. أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ في الثالثة قال لو قلت نعم لوجبت وما استطعت، ثم قال ذروني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يبقى السؤال المحرم من جملة أم عشرة أنواع ذكرها الشاطبي في الموافقات، من جملة الأنواع، وأولها أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم إيه حد. ما هو الضابط؟ أن يتمكن من العمل من خلال العلم دون أن يرجع إلى من إيه أعلمه تماما، كما قال هنا عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هنا علم وأمر من خلاله تعمل. طيب لما تسأل؟ تعنت ومحرم. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المساجد المقبورة، لما تسأل؟ القبر مقدم أو مؤخر أو يمين أو يسار؟ لا، واخد بالك؟ يبقى إذن أن يسأل الإنسان بعد أن يبلغ من العلم حدثه ومن النوع الإيه المحرم ولا يجوز ويؤدي إلى هلاك الأمم. طيب يقول أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليه، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم، كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليه، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم، وإسنده صحيح. وقد رواه غير واحد عن ابن عباس، وقال ابن جريج قال لي عطاء لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم، قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، وإما الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد. طبعا هنا القاعدة التي قررناها قبل ذلك، عدم إدراك العلاقة أو عدم استيعاب العلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. فكرناها عدم استيعاب العلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. عدم إدراك أو استيعاب العلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص، زي بالضبط في قوله عز وجل سيأتين ألم طر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الآية القصة فيها يقول عز من قائل اللي هي إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. طيب وهم ماشيين رايحين يجاهدوا، ابتلاهم ربنا عز وجل على لسان الملك اللي هو طالوت، مش كده برضو طالوت، إياكم أن تشربوا من هذا النهر. طيب ما علاقة هذا بهذا؟ عدم استيعاب العلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص، قاعدة ممتعة فاستوعبوها جيدا، وكثرة الأمثلة على القواعد تبين وتوضح القاعدة للمستمع. يبقى عندي نص وعندي حدث، لقلة مدارك العقل وقصرها ما استوعبت العلاقة بينهم. طيب خلاص يبقى أمتثل للنص. وإحنا قلنا قبل ذلك تخيل لو أن الله عز وجل أخبر نبي الله موسى أن قل لقومك أنت اختلفت في اسم الرجل المقتول من الذي قتله؟ طيب تريدون أن تقفوا على الحقيقة؟ طيب اذبحوا بقرة، وبعد أن تذبحوا خذوا قطعة منها فاضربوا بها المقتول فيحيى بإذن الله، فاسألوا يرد عليكم. ده جيروا عطوا، ما كانوش بقر، دخلوا جابوا حتة تبع صغير كده ذبحوه. طيب أين الإيمان بالغيب؟ أين الثقة وحسن الظن بشريعة الإسلام؟ يعني بناء على ذلك لما نقول النظر إلى النساء محرم، كلمة ورد غطاها. طب أتتنا التجارب العملية جدلا يعني أن النظر إلى النساء على المدى الطويل بيعمل تآكل في الشبكية، والله ولا واحد يبص. وأذن بالك يا أخوانا إزاي، والكلام ده واضح. الأمثلة دي أريد أن تذكرها للناس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس الذهب، خلاص. طب إيه ده، أنا ممكن أكون رايح مشوار واتسرق أبيع الذهب، ما لا يسرق المحفظة، مش يسرق صبعك في الذهب، يقطع صبعك معاه، واخد بالك؟ ولكن كلها حدد أوهم من بيت العنكبوت. انتبهوا يا أخوانا لهذه الأمور، فهي إن شاء الله نافعة في مجال الدعوة لدين الله عز وجل. طيب، يقول قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. انتبه يا أخوانا هنا في قوله تعالى لما ذهبوا إلى نبي الله موسى واختلفوا في القتل في المقتول من الذي قتله، فقال العقلاء على ما تختلفون وبين أظهركم نبي الله موسى. أصحى وليد، فذهب نبي الله موسى قال خذوا بالكم إن الله يأمركم في كل النصوص، فذكر اسم الله عز وجل ليزيد الأمر مهابة وقداسة في قلوبهم. فلما قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنه الله عز وجل في كل المواضع ليزيد الأمر قداسة ومهابة، ولكن ومن يضلل الله فما له من هاد. قال لا كبير هرم ولا صغير لم يلقحها الفحل، كما قاله ابن عباس وأبو العلي وغيرهما، صفراء أي لونها أصفر، وعن الحسن سوداء شديد السواد، وهذا غريب. والصحيح الأول ولهذا أكد صفرتها بأنه فاقع لونها صافية اللون. وقولوا إن البقرة شابها علينا أي لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا، وإن إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن استثنى. ورواه ابن أبي حاتم واللفظ له وابن مردوية، وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن أحوال أن يكون من كلام أبي هريرة. قال إنه يقول، انتبه شو قال، إنه في كل المواضع، إنه عائد على من؟ عز وجل. إنها بقرة لا ذليل تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي أنها ليست مذللة بالحراسة ولا معدة لسقيا في الثانية، بل هي مكرمة حسناء صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها، لا شيء فيها، أي ليس فيها لون غير لونها. قالوا الآن جئت بالحق. طيب قبل ذلك مفهوم المخالفة صح؟ الآن بينت لنا، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ابن عباس كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها، يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإضاحة ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها. قال ابن جرير وقال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة، إن اطلع الله على قاتل، إن أطلع الله على قاتل القتيل الذي اقتصموا فيه ولم يسنده عن أحد، ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة. وفي هذا نظر بل الصواب، والله أعلم، ما تقدم عن ابن عباس على ما ودهنا. يبقى بناء على ذلك القصة المشهورة التي ذكرها ابن كثير في أصل التفسير، إن البقرة وجدوها عند غلام يتيم، واخد بالك، فلما وجدوها قال لن أبيعها إلا بملء جلدها ذهب. ويستلها بعض الدعاة في باب أو في فضل بر الأم أو بر الوالدين. دايما المفلس من العلم هو الذي يلجأ إلى مثل هذه القصص الواهية، ودايما وانت بتعرض الوعظ والإرشاد على الناس هدفك بيان الحق، وليس يكون هدفك أن تجذب الناس إليك، لأن هذا يحملك على الاختراع، بل ممكن أن تصل إلى الكذب في الشرع. ده أنا هدفي أبين الحق بالنصوص الشرعية. طيب الناس يريدون شيئا من القصص وشيئا من مثل هذه الأشياء لنثير انتباههم. اعلم رحمك الله، من لم يؤثر فيه الصحيح فلن ينفعه الضعيف ولا السقيم، لن يتأثر. الصحيح ما نفعهم، أينفعه الضعيف والصقير؟ أبدا. وبناء على ذلك يعني نحذر أن يحملنا حبنا للخير وحبنا لهداية الناس أن نخترع أو نكذب في شرع الله عز وجل. وإن قتلتم نفسا فضارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال البخاري: فضارأتم فيها اختلفتم. وهكذا قال مجاهد: والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال مجاهد: ما تغيبون. فقلنا اضربوه ببعضها. هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به، وخرق العادة به كان، وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه تعالى لنا، ولكنه أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله. لما وما كان ربك نسيا؟ إذا بناء على ذلك إحنا ما تتعرض لهذه القصة إياك ثم إياك أن تأتي لهذه الآية فقل نضربوه ببعضها وتقول اختلف أهل العلم في البعضية على 28 قولا، ثم تسرد الأقوال 28 انتهت الموعظة وما استفاد القوم منك شيء. لا، تبين إن القضية مش قضية ما هذا البعض، القضية أن ميت يضرب به ميت فيحيى بإذن الله، هو ده الأصل. فالله عز وجل على كل شيء قدير. لأن بعض الناس بيبدأ يركز على مثل هذه الأمور، وهذا والله إن دل على شيء يدل على إفلاسه في العلم. كذلك ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما البرهان؟ لا ندري، لا ندري، لم يرد به نص. خلاص يبقى نقف عنده. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. أصل حاجة شيخ لا تصح ما شيخ فضل. طيب يقول قوله كذلك يحيي الله الموتى فضربوه في حياة، ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل، جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حدة لهم على المعاد وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. والله تعالى قد ذكر في هذه الصورة ما خلقه من إحياء الموتى في 5 مواضع: ثم بعثناكم من بعد موتكم. وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت، وقصة الذي مر على قلة وهي خاوية على عرشها، وقصة إبراهيم والطيور الأربعة. وينبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميما، كما روى أبو داود الطيالسي عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بواد ممحل ثم مررت بواد خضرا؟ قال: بلى. قال: كذلك النشور، أو قال: كذلك يحيي الله الموتى. وشاهد هذا قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. بعد ذلك لما أمرهم نبي الله موسى أن يأخذوا قطعة من البقرة فيضربوا بها الميت فيحيى بإذن الله، فلما أحياه الله قالوا له: من قتل؟ قال: فلان. ثم مات. آية بينة واضحة. ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك، أي بعد ما رأيتم من هذه الآيات العجيبة، ما زالت القسوة حل في قلوبكم، فهي كالحضارة أو أشد قسوة، وإن من الحضارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموت. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحضارة، أي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حليل فقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة عن الموعظة بعدما شاهدوه من الآيات والمعجزات، فهي في قسوتها كالحضارة التي لا علاج للينها أو شدة قسوة أو أشد قسوة من الحضارة، فإن من الحضارة ما تتفجر منه العيون الجارية بالأنهار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء، وإن لم يكن جاريا ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية الله، وفيه إدراك لذلك بحسبه كما قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. تنبيه اختلف علماء العربية في معنى قوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة بعد الإجماع على استحالة كونها للشك، فقال بعضهم أو ها هنا بمعنى الواو تقدروا فهي كالحجارة وأشد قسوة كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، وقال آخر أو هنا بمعنى بل فتقدروا فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وكقوله إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية، وقوله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى، كل هنا أو بمعنى بل. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي في كتاب الزهد من جميع وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. طب مسألة وهي ما الحكم الشرعي في شريعتنا إذا قتل رجل رجلا ثم فر فأتى ثالث فإذا به في السياق فقال له من قتلك؟ قال فلان، ثم أسلم الروح ومات، أيؤخذ بقوله أم لا؟ مسألة واضحة؟ الجواب قول القتيل قبل أن يموت قتلني فلان تعد لوث اتهام وليست حقيقة التهم. يعني ايه؟ خلاص وجهت لك فلان ده هو بيطلع في روح قال انت قتلته تعال بقى دافع عن نفسك. اما ان يؤخذ بها قولا واحدا بان هذا هو الذي قتله وعلله بانه في موضع يعين فيه السياق ولا يتمكن من الكذب هذا غير سديد، بل الصواب ان وقعت هذه المسألة ان كانت غير متصورة ولكنها اذا وقعت يستدل بها على انها لوث ايه؟ لوث التهم. والله عز وجل أعلى وأعلم. فضل مزبوط ماشي. كملت الحديث إيه؟ تعرفه أم لا تعرفه؟ جزاك الله خير. إن يهودية أتي بها تتشحط في دمه فقال لها من قتلك؟ ما ردتش. فلان فلان فلان أو مأت برأسه فجيء بي فأنكر فشددوا عليه فاعترف. اي نعم يبقى دي عباره عن ايه؟ لوث اتهام. واضح يا مشايخ ايه؟ لوث اتهام. والله عز وجل اعلى واعلم. نقف عند هذا الحد ونسال الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح.